في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وعند الجزاء من الفائزين. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران، اللهم حرم يا ربنا هذا الجمع على النيران، اللهم يا ربنا عاملنا بلطفك وإحسانك وجودك وكرمك، اللهم عاملنا بما أنت أهل له ولا تعاملنا بما نحن أهل له، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة، يا كريما لا يبخل، يا عليما لا يجهل، يا ربنا يا مجيب السائلين. سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الله العظيم، سبحان الله الكريم، سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا يا ودود، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، إنك فعال لما تريد. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران أجمعين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وجميع أقاربنا. اللهم هبها ساعة قبول، هبها ساعة إجابة، هبها ساعة رحمة. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور يا عزيز يا غفور. ربنا وإلهنا وخالقنا ورازقنا، أنقنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا ربنا يا ستير، استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم لا تجعل لنا حاجة لأحد من خلقك. اللهم يا ربنا أغننا بك، نحن الفقراء بين يديك، اللهم نحن الأذلاء وأنت العزيز، نحن الفقراء وأنت الغني، اللهم ندعوك ونحن الفقراء إليك، فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم احفظ لنا الذريات، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أبعد عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين، واحفظهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقض حوائجنا أجمعين، اللهم اقض حوائجنا أجمعين، اللهم اقض حوائجنا أجمعين يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الضر والظلم عنهم، وتول أمرهم وقوي شوكتهم.